النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نستكمل مع بعض النهاردة قراءة رسالة ابن القيم والتي عنوانها رسالة إلى كل مسلم. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي على كلام ابن القيم في طرق تحصيل المنافع. ابن القيم كان بيتكلم قلنا آخر مرة يعني مما ينبغي الاعتناء به أن كل إنسان يسعى إلى نعيمه ولذاته وطيب عيشه، وأن هذا لا يحصل كما يقول ابن القيم إلا بمعرفة ستة أمور: إن الإنسان يعرف الطريق الموصل إلى ما ينفعه وأن يسلكه، وأن يعرف الضار المؤذي الذي ينكب عليه حياته، وأن يعرف الطريق إلى ذلك، وأن يتجنب سلوك هذه الطريق. تكلم على أن من علامات العقل أصلا أن الإنسان ينبغي أن يعني يتبع هذه الأمور، بمعنى يعني الإنسان على قدر عقله يغلب مصلحته ويتبع هذه المصلحة، ولكن الإنسان أحيانا في يعني في هذا الطريق قد يغلب هواه عقله. إذا غلب هواه عقله إذا به يختار ما يضره على ما ينفعه. ويتكلم على أن الإنسان قد يعلم عند المطلوب ولكن ما يقدرش أنه يسلك، يعني عارف الصح ولكن مش عارف، مش قادر ان هو يسلك السبيل التي توصله الى ذلك الطريق. لماذا؟ عنده في قلبه ارادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا الامر النافع، واحيانا برضو الهوى يدفعه الى خلاف هذا الامر. وقال ان ابن القيم في الاخر قال ان حل هذا الموضوع ان الانسان اما ان يعني ينفعل بحب مقلق أو خوف مزعج، إما الحب المقلق أو الخوف المزعج، وبالتالي الحب المقلق يجعل الله ورسوله والدار الآخرة حب إليه مما سواهما، والخوف المزعج يعني الخوف من مغبة ترك هذا الطريق أو إيثار ما يضره على ما ينفعه، الخوف من الله من العاقبة ومن العذاب والعياذ بالله. بعد كده النهاردة هنتكلم بعد لما اتكلم على هذا واستفاض هنتكلم النهاردة، أو ابن القيم النهاردة هيذكر يعني نعيم الآخرة أو معجل نعيم الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة، بالمناسبة الجزء اللي جاي من الرسالة هو جزء يعني سهل قد أكتفي فيه بالقراءة وأعلق تعليقات بسيطة جدا، لأن في الحقيقة في كلام جميل وهو شارح نفسه في الحقيقة، مش محتاج لإيه لمزيد شرح يعني. قال: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده، إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى واجتماع القلب والهمة عليه سبحانه وتعالى. قال: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. والمقصود هنا طبعا هو الله سبحانه وتعالى، يعني الحبيب المشار إليه. وفي هذه الأبيات والتي استدل بها ابن القيم هو أن الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى. قال: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض ينزله الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. قال: تحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل ابن القيم في هذه في هذا المقطع الرقيق الركراك يتكلم على أن هناك أمر معجل من نعيم الآخرة، يعني كأن هناك نعيم في الآخرة ولكن أنت هناك نعيم معجل من هذا النعيم، جزء من نعيم الآخرة موجود في هذه الدنيا، ألا وهو التنعم بمحبة الله عز وجل وما يلزم ذلك من التنعم بالأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب عليه. وقول ابن القيم أن من فاته هذا يفوته من النعيم بقدره، يعني إنسان إذا اجتمع قلبه على الله وأصبح يحب الله ويتوجه إليه توجها كاملا محبة كاملة فهذا على أعلى درجات النعيم، على أعلى درجات النعيم. طيب إذا نقصت هذه المحبة يتشتت وينكد العيش على قدر فوت هذا الكمال. فالإنسان مثلا اللي قد يلتفت قلبه إلى أنواع أخرى من المحب يفوته من النعيم بحسب ما فاته من محبة الله عز وجل وبحسب ما صرف من أنواع المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الإنسان قد ينشغل بمحبة الأولاد، محبة الأزواج، محبة العمل والوظيفة، محبة النجاح، محبة الخلان والأصدقاء، محبة الدنيا والمال وجمع وكذا وكذا، على قدر ما يصرف من همة قلبي ومحبة قلبي لهذه المحاب، على قدر ما يفوته من النعيم الذي هو يعني متعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى أو ثمرة من ثمار محبة الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الولد مجبنة مدخلة محزنة، يعني ليه؟ على قدر ما تعلقك بالولد، على قدر ما يدخلك الهم ويدفعك ذلك إلى البخل ويدفعك ذلك إلى الهم إلى غير ذلك. عشان كده الإنسان الذي هو في أعلى درجات النعيم من كانت محبته خالصة لله سبحانه وتعالى وأقبل على الله بكليته، يبدأ يقول فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين هي في السكون والطمأنينة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تقر عين إنسان حتى يطمئن إلى إلهه ومولاه. والحقيقة هذا هو الزاد الحقيقي، هذا هو الزاد الحقيقي. الإنسان يجمع قلبه عليه. عشان كده يعني في قوله عز وجل ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يعني أعمال الكفار بقى على النقيض تماما من هذه العلوم وهذه الأذواق وهذه المقامات العالية. الكافر تجد أنه يظن يجري وراء سراب دائما، أعملهم كسراب بقيع. تجد الكافر الذي لا يعرف الله ولا محبة الله سبحانه وتعالى تتعلق أو يتعلق قلبه بأنواع من الملذات الفانية ويجري وراءها ويسعى حثيثا في تحصيلها، ولكن كلما اقترب منها وكلما يعني حصل على بعض هذه اللذات إذا بها كالسراب. الإنسان في السراب والعطشان، عطشان محتاج لمية، محتاج للماء ولا يرويه إلا الماء. الإنسان العطشان عطش حقيقي لا يرويه إلا الماء. لو جبت له عصير أو جبت له أي سوائل أو جبت له أي طعام حتى أو أي شيء فهو لا يروى بغير الماء. فهذا الكاتب يجري وراءها ويلهث وراء هذه الشهوات، فإذا حصلها لا يجد بغيته بل لا يزداد إلا عطشا ولا يزداد إلا حاجة. عشان كده يا جماعة النهاردة الكفار مع تنعمهم وإغراقهم في الملذات ينتحرون، يعني يذهب إلى الانتحار، وقد يذهب إلى أمور شاذة. يعني يجد مثلا الإنسان عشان عندهم في الكافر مثلا يحس بذاته يعني يسلق قمم الجبال العالية ويذهب في الغابات المخيفة ويعيش في الأصقاع شديدة البرد، يحاول يعرض نفسه للمخاطر حتى يستشعر أهمية ذاته. ليه؟ هو ما هوش عارف بغيته، هو لا يعلم الغاية من هذه الحياة. جرب الذات كثيرة ولم يستشعر السعادة، بالضبط زي الإنسان العطشان اللي بيجري وراء سراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. شايف صورة أعمال الكفار دي؟ صورة بائسة، اللي هو عطشان بيجري وراء سراب. الناحية الأخرى هذا الإنسان الذي هو تعرف على الله بوحيه، والوحي هو بمثابة كما قلنا قبل كده الماء الذي يروي الأرض وينفعها، فعلى قدر ري الإنسان من هذا الوحي على قدر ما يستشعر محبة ربنا سبحانه وتعالى ويجد بغيته الحقيقية. وقلنا قبل كده إن جميع لذات الدنيا لذات ثانية أصلا، لأن الدنيا ثانية، وأن اللذة الحقيقية الكاملة إنما تكون في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة المتدفقة، الحياة التي هي يعني تتدفق حياة، تتدفق لذة، تتدفق سعادة. كل أنواع اللذات في الدنيا مهما بلغت إذا وصلت للذروة إلى بها تتناقص شيئا فشيئا ويصحبها التنغيص والآلام إلى غير ذلك. كل قلنا بكده بكده. وبالتالي ابن القيم هنا بيقول العيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين هي في السكون إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أول حبيب هو ربك سبحانه وتعالى، وليك مولاك. قال فاحرص على أن يكون همك واحدا، لا تتشعب بك الهموم ولا تتشعب بك المسارات. قال وأن يكون هو الله وحده فهذا غاية سعادة العبد. قال وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، لأن اللذة الوحيدة الدائمة والنافعة والتي لا يمل منها في الدنيا هي لذة معرفة الله. جميع اللذات هي لذات ناقصة يشوبها تنغيص إلا هذه اللذة. عشان كده بيقول إيه؟ قال بعض الواجدين أي الأولياء الذين يحبون الله، قال إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا، أي في مثل هذه الأحوال، إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي بمحبة الله سبحانه وتعالى. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. قال وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، دي ملذات الدنيا. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فأخبر أنه حبب إليه النساء والطيب، لكنه لما قال عن قرة العين قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال وقرة العين، ابن القيم بيقول وقرة العين فوق المحبة بدرجة أعلى من مجرد المحبة. ليه؟ قال فإنه ليس كل محبوب، ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين على المحبوب الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه أي كل ما سوى الله فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، يحب لأجل الله ولا يحب مع الله. قال فإن المحبة مع الله شرك، والحب لأجله توحيد. إذا القائم يقول قرة العين، وإحنا قلنا كده كلمة قرة، قرة العين إما إنها مشتقة من القرار أو مشتقة من القر الذي هو البرد، قلناها قبل كده. القرار يعني إنسان كأن الإنسان يتنقل في المحب، فإذا وجد محبة الله استقر عنده، لا يريد، لا يبغي عنها حولا، لا يريد عنها بدلا، خلاص هو استقر في هذا، هو هذا غاية مناه، غاية سعادته، لا يعدل بمحبة الله شيئا من أنواع المحاب. هذا معنى قرة العين، أو من القر، من القر هو البرد، يعني تبرد عينه، يعني تسر عينه، تسعد عينه بمحبة الله، ولا تجد السعادة إلا في هذه المحبة. بمعنى كلمة قرة العين أنها فوق المحبة. ليه؟ الإنسان ممكن يحب حاجات كتير لكن لا يستقر عندها، لا يسعد بها، لكن هي محبة ربنا هي التي هي غايته وغاية استقراره وقراره، وأيضا هي سروره ورضاه بها. قال لأن كل المحبوبات تحب لأجل الله، إلا الله يحب لذاته. يعني إيه بقى كلام ده؟ يعني ربنا يحب لذاته. لأن يا جماعة الدوافع للمحبة إيه؟ الإنسان يحب، دوافع المحبة إما المحبوب يحبه لاتصافه بصفات الجلال اللي هي العظمة، أو الجمال، أو الإحسان، أو الإنسان يحتاج له نوع احتياج فيحبه لذلك. كل هذه الأمور إنما تنطبق في الحقيقة وعلى الوجه الكامل في حق الله سبحانه وتعالى. هو المتصف بصفات الجلال والجمال والإحسان، وهو الذي يحتاج إليه العبد ويستقر إليه ولا يستغني عنه طرفة عين. جميع أنواع المحاب فيها جزء من هذه الأمور، ولكن لا تستوفي الكمال في هذا الأمر. الإنسان قد يحب الزوجة لأنها جميلة، ولكن هذا الجمال جمال مشوب بنقص، وهو إلى زوال. قد يحب ولده لأنه يحتاج الولد، لأنه جزء من ذاته، جزء من نفسه، ولكن هذا الولد بعد شوية خلاص قد يرحل عنه، أو هو يرحل هو عنه، أو يفارقه، أو يعقه الولد، أو فكل أنواع المحب منغص، يشبه تنغيص غير كاملة. الإنسان قد يحب الإنسان لشرفه أو لعظمته، قد يحب الإنسان لجماله وسامته لنظافته، ولكن هذه الدوافع إنما تتحقق على وجه الكمال في وجه في حق الله سبحانه وتعالى. هو المتصف حقا بصفات الجلال والجمال والإحسان على وجه الكمال الذي لا يثبت إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده لا يحب لذاته إلا الله. أما جميع أنواع المحب إنما تحمد إذا كانت تحب لله، وتذم إذا كانت تحب مع الله، محبة شركية والعياذ بالله. بالتالي نفهم الآن الآية اللي بتقول في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليه؟ عدد الله أنواع المحاب. قال خد بالك هذه المحاب إذا وصلت لدرجة إنها بتعطلك عن أمر الله سبحانه وتعالى وهو الجهاد في سبيله، اعرف أن هذه محبة شركية، محبة مذمومة. إيه حقك؟ ليست محبة، ولكن هذا إنسان يعني دخل في مرحلة أنه يهوى شيء يضره. هذه محبة تذم من هذا الوجه لأنها عطلت عن محبة الله التي هي يعني من كمالها أو من لوازمها امتثال أمره سبحانه وتعالى بالجهاد أو بالصبر على الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقال: فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. المشرك ده حاله يأخذ أنداد يحبهم كحب الله. أما الموحد إنما يحب من يحبه الله. المؤمن الموحد يحب الأشياء لأنها توصله إلى الله، ويحب من يحبه الله. تجد أن المؤمن يحب أولياء الله، يحب المؤمنين، يحب المجاهدين، يحب الصالحين، يحب المتقين، ويبغض من يبغضه الله، يبغض الكافرين، يبغض الفساق والناجنين إلى غير ذلك. قال: ويفعل ما يفعله الله، ويترك ما يتركه الله، ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة: حب وبغض، فعل وترك، المترتب عليها فعل وترك، وعطاء ومنع. ده إذا حال مشرك وحال مؤمن. عشان كده بيقول إيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ربنا سماهم أنداد، اللي يحب حاجة كحب الله يعني من جنس محبة الله مما يتضمن تعظيم أو خضوع أو كده، فهو اتخذه ندا من دون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل: الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأنداده. يعني المؤمن بيحب ربنا أكثر من محبة المشرك لنده. وقيل: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشرك قد يحب الله ولكن يسوي مع الله غيره في المحبة، أما المؤمن فهو أشد حبا لله، محبته له كاملة، لا يسوي مع الله أحدا في المحبة، بل يغلي محبة الله على ما سواه من المحبة. طيب، قال: فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فقد استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. قال: والمقصود أن ما تقرب إلى العين أعلى من مجرد ما يحبه. قال: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لأن النبي يقول إيه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. طب إزاي بقى؟ قال: لأن فيها مناجاة الله، مناجاة من لا تقر العيون إلا به، فالصلاة هي الصلة بينك وبين الله. قال: ولا تطمئن النفوس ولا تسكن النفس إلا إليه، أي إلى الله، والتنعم بذكره والتلذذ بالخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا للصلاة. قال: فعلي بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها، أي في الصلاة. قال: فأين هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، كما قال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: إذا قام فكأنه قائم على الجمر، حتى يتخلص من واجب الصلاة وعجلها وأسرعها، فهو ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. هو لسه لم يستشعر أن قلبه يعني يقر أو أو أو أو يتمتع بهذه الصلاة، ليست قرة عين له ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. عشان تعرف يعني أن العبد الذي هو قرة عينه في الصلاة وعبد يعني يفعل الصلاة كأنها واجب ثقيل، العبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. تجد الإنسان الذي تستقر أو تقر عينه بالصلاة أشق شيء يتألم إذا أنهى الصلاة. طول ما هو في الصلاة فهو مستمتع يعني تقر عينه بمناجاة الله والأنس به والتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بحب الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم إشغاله. يعني هو فاضي وصحيح وفارغ ومع ذلك هو أشق ما عليه وأكره ما عليه إن الإمام يطول شوية في الصلاة، تجده تقيل عليه ويعترض ويرغي ويثبت. لماذا؟ لأنه لم يستشعر هذه المعاني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يجعلنا من الذين قرة عينين تكون في الصلاة. قال بدأ يتكلم بقى ويستطرد ابن القيم في ما ينبغي أن يحققه العبد من مقامات عرفانية ومقامات في الصلاة. قال ينبغي أن تجمع الصلاة ستة مشاهد. هذه المشاهد ينبغي الإنسان أن يستحضرها حتى يعني هي خبرك المروبة التدريب يا جماعة. والإنسان ساعات بيفتكر وينسى ويرجع يفكر نفسه وينسى وهكذا. قال المشهد الأول الإخلاص. المشهد الإخلاص مشهد يعني كلنا عارفين، يعني أن يكون الحامل والداعي إلى الصلاة رغبة العبد في الله ومحبته وطلب مرضاته والتقرب، ما يكونش مثلا باعث عليها رياء ولا عجب الله. طيب المشهد الثاني قال مشهد الصدق والنصح. النصح معناها التخليص من الشوائب، مادة نصحة تدل على الخلوص والتخليص من الشوائب. يقول يعني نصحت اللبن إذا نقيته من الشوائب. فكأن المشهد الصدق والنصح معناها إن أنت تنقي الصلاة من أي معكرات، من أي أمور يعني تتعارض مع هذا مقام الصلاة. قال هو أن يفرغ قلبه فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها بأن يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. يعني ظاهر وباطن الظاهر الأفعال طبعا والأفعال والأقوال إلى غير ذلك، وهتجلنا بعد كده في المشهد الثاني ومشهد المتابعة أنها تكون على السنة. وباطنها هو الخشوع والمراقبة، تفريغ القلب لله. قلبه لا يلتفت في الصلاة إلى هموم في الدنيا، إلى أمور تشغله، إلى أمور خارجية هو بيصلي يفكر في حد. قال وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله عز وجل، لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح له، يعني روح الصلاة. قال المشهد بعد كده هو مشهد المتابعة، هو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. واتكلم عن حاجة مهمة جدا، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه. ده كتير الإنسان قد يقع فيها، يأتي بالصلاة تأتي بالصلاة على السنة وتحرص على الاتيان بكمال السنة ولا تزهد في السنة وتقوم بسنة، ولا تجد عند أقل ما يعتقدون وجوبها الإنسان يقتصر عليه. يعني يقول لك أقل الواجب المجزئ في الركوع تسبيحة واحدة، خلاص أسبح مقود سبحان ربي العظيم مرة واحدة وكفاية كده مثلا. يعني إن أقل المجزئ في القراءة مثلا الفاتحة وسورة، فيقتصر دائما في صلاته على الفاتحة وسورة قصيرة من قصار الصور، وهو حافظ حاجات كتير مثلا. يعني إن هو يقول الصلاة على النبي مثلا عند بعض العلماء ليست واجبة، يبقى أنا مفيش حصل، يبدأ يترخص في أمور كتيرة فيترك حاجات كتيرة في الصلاة. هذا إنسان لن يحقق كمال المتابعة، فهو الخير الكثير. بل حتى العلماء قالوا إن أذكار الصلاة ينبغي الإنسان يتعلم الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وأن كمال السنة أن تأتي بكل هذه الأذكار، مش شرط أنك تأتي بها كلها في صلاة واحدة ولكن أن تنوع بينها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الركوع مثلا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومثلا مرة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة تقول كده ومرة تقول كده، ركع وجهي أو سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق صوره إلى غير ذلك، تنوع الأذكار. هذا وكمال السنة. وحتى ده يخلي قلبك أكثر حضورا، غير إنسان بيقتصر في صلواته على صورة واحدة من قصار الصور وعلى ذكر واحد وعلى كذا ويترخص أنواع الترخصات، هذا يفوته الخير كثير، يفوته الخير كثير، وتصبح الصلاة بالنسبة له كأنها آلة آلية، شيء آلي لا تجديد فيه. كلما يعني حقق الإنسان كمال المتابعة والابتداء وحرص على ذلك، كلما كان هذا من أعظم الأسباب لتذوق الصلاة وتحريك القلب بهذه الأذكار أو الأمور القولية وكذلك الأمور الفعلية. قال وهذا ولا يتكلم على إن يعني مش كفاية إن الإنسان يعني يقول مثلا لا هقتصر على كده، ما العالم الفلاني قال دي مش واجبة، العالم العلماني قال كذا كذا، لا أنت إنسان طالما علمت أن هذه السنة وأن النبي فعله فلا ينبغي لك أن يعني تعدل مع قول النبي أحد من الأقوال. طيب واستطرر في هذا الأمر. قال فمن انتهت إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، كان نوع من التهديد. قال المشهد الرابع مشهد الإحسان، مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المشهد ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه، يدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده أو فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك بقلبه. خذ بالك أن دي أمور الإنسان ينبغي أن يعمل ذهنه فيها. يعني الإنسان لما قلنا مشهد الإخلاص يخلص يستحضر أنه هو لا يصلي إلا لله. طيب مشهد الصدق والنصح ألا يلتفت قلبه في الصلاة إلا لله. طيب مشهد المتابعة أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. طيب مشهد الإحسان أن يستشعر أن الله يراه، يستحضر هذا الأمر أن الله بعظمته فوق عرشه يراه وينظر إليه. هذا بلا شك يؤثر في إحساسه في مشاعره أو في يعني تذوقه للصلاة. قال فيشهد ذلك بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويغضب لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا قائم على العباد بما كسبوا، قائم عليه شهيد عليهم. وما تكون في شأن وما تكتب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من كل ذرة في الأرض ولا في السماء الآيات. طيب ومشهد الإحسان، مشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه وتعالى والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. قال فحظ العبد من القرب على قدر حظه من مقام الإحسان. المشهد الخامس شهود المنة، المنة يعني النعمة، شهود المنة يعني استحضار أن كونك أنت تصلي هذا من نعمة الله عليك، وده معنى جميل، معنى رائق، معنى هو من لوازم الإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان بيجتهد في العبادة ولكن هو يشهد أن الله هو الذي أقدره عليها، الله هو الذي وفقه لها، هو الذي هداه إليها وشرح صدره لها ودللها له، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتالي يقول ابن القيم أن يشهد أن المنة لله في كونه أقامه في هذا المقام، الله هو الذي أقامه وأهله ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة بين يدي النبي يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله له الفضل والمنة سبحانه وتعالى، فالله هو الذي جعل المسلم مسلما، هو الذي جعل المصلي مصليا، كما قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأين مناسكنا، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الله هو الذي جعلك هكذا. قال فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان يا رب وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قال هذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان عبده أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد الفقه بيقول هذه المشهد ليه فائدة عظيمة جدا، يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. الإنسان ما يعجبش بعمله ليه؟ هو دائما يدين بالفضل لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا شهد أن الله هو الذي من به ووفق له الهادي إليه شغله ذلك عن شهود، شغله شهود ذلك عن رؤية نفسه والإعجاب بعمله. أيضا من فوائده أن يضيف الحمد على ولي ومستحق، يعني يحمد مين؟ ربنا، مش يحمد نفسه ها؟ بل يشهد كل الحمد لله كما يشهد النعمة كلها لله سبحانه وتعالى. فهو يشهد أن النعمة كلها لله ويشهد أن الحمد كله لله. عشان كده كان شعار تلبية الحج ومناسبة الحج بقى وإحنا في أيام الحج ها؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد والنعمة على وجه الاستحقاق لله سبحانه وتعالى، لا يستحقها على وجه الكمال أحد غيره سبحانه وتعالى. ها؟ فهذه من فوائد شهود المنة، من فوائدها أن هو يشهد دائما أن الله هو المال، يعني يرجع النعمة ويزديها إلى الله ويعترف بأنها من الله، وأيضا أن يضيف الحمد له سبحانه وتعالى، لا يشهد لنفسه ولا لغيره حمدا، بل لا يشهد ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. قال وإذا صار بقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا مسدة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا، نعيم الدنيا بك. يعني إذا استقر في هذا المقام، مقام شهود المنة هذا وإرجاع النعمة والحمد إلى الله، فهذا يثمر هذه المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه. قال وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا. الإنسان ما فيش فيه خير يقدر يتمتع به فعلا ها إذا كان مصدودا عن هذا الأمر، لأن هذا النعيم لا يقارن بأي نعيم دنيوي. إيه هو النعيم؟ أن تشهد النعمة لله وأن تشهد أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في شأن هؤلاء ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. المشهد السادس رؤية التقصير، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد فهو مقصر، وحق الله عليه سبحانه وعليه أعظم، والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة فوق ذلك بكثير، وأن عظمة الله وجلاله تقتضي من العبودية ما يليق بهما. يعني مهما الإنسان عمل فهو سبحانه وتعالى يعني يستحق أعظم بكثير من ذلك، هو لم يعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. فحتى مشهد التقصير مهما بالغ العبد هو يعلم أن هذا لو قورن بنعمة واحدة من نعم الله فهي لا توفيها حقها، هو لا يظل مقصرا، وإنما يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله في قبول هذا العبد، في قبول هذا العبد. يقول إذا شهد العبد من نفسه أنه لم يعرف لربه في عبوديته حقه ولا قرينا من حقه علم تقصيره وتفريطه ها وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. إيه المعنى الكلام ده؟ يعني هو يقول الإنسان يعني العبد العارف حقيقة إذا عارف هذا، عرف حق الله عليه، يعرف أن عبادته قاصر مهما بلغت، وأنه محتاج مش أن ربنا يثيبه عليها بقدر من ربنا يغفر له تقصيره فيها، يغفر له تقصيره فيها. زي الإنسان كده اللي يدخل على ملك من الملوك فيعني مهما بالغ في هذا مش هيروح يقول ها يعني لا، دايما يحس دايما بالتقصير أمام الملك. عشان كده يعني لما يعني إخوة يوسف يعني يقولوا إيه يعني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا كلا وتصدق علينا، يعني دايما الناس أمام الملوك إنما يستقلون ما يقدمونه فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك، أولى بذلك. قال وهو لو وفاها حقها لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، يعني حتى لو العبادة جت كاملة فده واجب عليك، لأن هذه عبودية اللي هي أصلا تجب عليك، فلا يعني فلا وجه للمنة. قال فإن خدمة العبد وعمله لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده. طيب قال ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني إيه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ المقصود بها مش معناها يعني نفي أن يكون العمل سبب لدخول الجنة، لا، المقصد أن هذا ليس من باب المجازاة والاستحقاق. ها يعني مش أنا عملت العمل فأنا أستحق الجنة على وجه الاستحقاق إن ده عرقي وده حقي، لا مش كده، ولكن العمل غايته أن يكون سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا السبب حتى يحقق الثمرة لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. ومن أعظم هذه الأمور أن يتقبل الله العمل وأن يمنيه وأن يزكيه وأن يعينك عليه أصلا، ربنا هو اللي يعينك عليه ويشرح صدرك ليه، ثم يقبله منك بعد ذلك ويوفيك الأجر والجزاء الأوفى. قال أنس بن مالك يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان حسنات وديوان سيئات وديوان النعم التي أنعم الله بها عليك. فيقول الرب سبحانه لنعمه خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغره أصغر نعمة تقوم فتستنفذ حسناتي تخلص كل الحسنات، ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر سيئاته وضاعف حسناته. قال وهذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بربهم وحقه عليهم. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لو عدد أهل سماواته وأهل أرضه لعددهم وهو غير غني لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. انتهت الرسالة، وتنتهي الرسالة في يعني نوع من الفزلكة كده أو نوع من يعني محاولة للقائم أن هو يلخص يعني جماع هذا الأمر، فقال وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة تقارنها رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد الشأن، مهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة اللي هو أن يكون عنده نية صحيحة في العمل، وقوة غالبة يعني إرادة تحمله على هذا العمل، تقارنها رغبة ورهبة حتى يقاوم الهوى. الهوى ما يجيش إلا بالرغبة والرهبة يا جماعة. هوى الإنسان إذا كان الإنسان مبتلى بهوى معصية معينة أو أمر معين حلها أن الرغبة والرهبة، حب مقلق وخوف مزعج كما قلنا قبل ذلك. قال فليتأمل الذي بهذه الأرض وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما ينتج من ينتج إلا منها، وما تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت رسالة ابن القيم، رسالة إلى كل مسلم، وإن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم هنبدأ في رسالة جديدة وهي رسالة ابن رجب الحنبلي تحقيق كلمة الإخلاص. إن شاء الله المرة القادمة هنبدأ في قراءة رسالة ابن رجب الحنبلي تحقيق كلمة الإخلاص. فإلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.